يوسف يتلوها شيخ كامل يوسف البهتيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في فأدلى استمعتم إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة من سورة يوسف، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.